ثائر من تراب ورى رمح من قندها مقبل من أرض بابل صامس رغم الدمى بذل من أرض هبهب بالدماس عنها رافع وسط الرمادي بيرقا للانتصار مشعل للحرب أضحى قتلا عبد الصليب ركبا هون المنايا نافحا عطرا وطيب يملأ الدنيا هزيما يسمع العجب العجيب مفتد طهر العقيدة صار في الدنيا غريب إخوة التوحيد هيا أشعلوا كل الثغور جنة الرحمن وعد دونه بذل النحور لن يعض الغمد غضبا سله ليث هصور حثه أن الثكال طلع فتها كفور لن يشيب بقيد ذل ضمير ألف الصهيل يرتجي القتل شهيدا باسم الثغر جميل سره صوت الحواري ويكأن لها هديل لا يفزع يوم حشر غافل الظل الضليل النواصي خير زفات الرصاص اقتلوا أهل العبادة ليس من هذا ملاص أهل صندوق الديانة ارتجوا فيه الخلاص بالخيانة والتحاسس والأماني الرخاص مزقوا الصحوات وارموا كل زنديق مهين واركبوا الموت جوادا طبيحا في كل حين وازرعوا في كل فج للعدا موتا يقين واملأوا الطرق ترعبا بالعبوة والكمين طلقوا الدنيا ثلاثا وارتضوا عنها الفراق نحن فرسان العقيدة نفتدي طهر العراق نسمع الحوراء تهمي نشتهي منها العناق جدوة التوحيد تأتى أن يخالطنا نفاق ثار في صدري نحيب هزني أني أسير أرتجي القتل شهيدا أرقب الفجر المنير سأحكام الثنايا صيحتي يوم النفير أن مولانا أسامة شيخنا وهو الأمير أن مولانا أسامة شيخنا وهو الأمين أن مولانا أسامة شيخنا وهو الأمين